الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. فالوصية بتقوى الله هي وصيته سبحانه للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وأوصى بها سبحانه خاصة خلقه وهم المؤمنون: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصى الله سبحانه بها خيرته من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بتقوى الله، فوعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، الحديث. ووصى بها في كل زمان ومكان، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالوصية بتقوى الله تجمع كل الدين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالذي فعل ما ذكرت من الإيمان والاعتقاد والعبادة والعمل والسلوك هو الصادق وهو المتقي، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. في الجمعة قبل الماضية كنا نتكلم عن سورة قاف، وانتهينا إلى قوله سبحانه وتعالى هو يذكر أهل الجنة أن قال عن الجنة وما فيها: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كان الكلام قد ابتدأ أو ابتدأناه من قوله قال قرينه ربنا ما أطغيته. هذه الجمعة السادسة نتكلم فيها عن سورة قاف. قال الله سبحانه: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. موقف من مواقف القيامة يتكلم فيه الإنسي مع الجني، فكل منهما يقول لصاحبه: أنت أضللتني، ويقول الآخر: ما أضللته. الإنسي هو الذي يشتكي، أما الجني فلا. قال قرينه من الجن: ربنا ما أطغيته، لما قال الإنسي هو الذي أضلني. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، يعني لا أستطيع إنقاذكم مما أنتم فيه، فدعكم من هذه الشكوى فإنها لن تجدي لن تغير من الأمر شيئا، استوى فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، كلاهما سواء. فقال ما أنا بمصرخكم، يعني لا أستطيع إنقاذكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت ما أشركتموني من قبل، كذلك أنتم لا تستطيعون إنقاذي. ثم عللها وصدق المرة في هذه، وقال لهم هو كفر بما أشركتموني من قبل. قال تعالى إن الظالمين لهم عذاب أليم، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. فالقرين يتكلم مع ابن آدم يقول ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، هو الذي استحب هذا، قال سبحانه عن ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صعقة العذاب الهول بما كانوا يكسبون. وكذا كل إنسان، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهدى الجميع، قال تعالى وهديناه النجدين، يعني يستطيع أن يكون صالحا ويستطيع أن يكون فاسدا. قال تعالى فألهمها فجورها وتقواها، يعني يستطيع أن يكون فاجرا ويستطيع أن يكون تقيا مهديا. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها زكى نفسه، وقد خاب من دساها دسس نفسه، أوردها الموارد أهلكها في المهالك، ولا يظلم ربك أحدا. قال قرينه ربنا ما أطغيت ولكن كان في ضلال بعيد، هو الذي استحب العمى على الهدى. فيقول الله لهم لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ألم يأتكم رسلي، ألم يأتكم النذير، ألم ترى تقلب الليل والنهار، ألم يكن المواعظ المتكررة التي لا تنتهي، وقد قدمت إليكم بالوعيد. ثم يقول سبحانه ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، الله لا يظلم أحدا. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. مضى معنا في الجمعة الماضية يعني كنا فيها يعني أن النار كبيرة الحجم جدا، وأن الكفار إذا دخلوها يزيد في أحجامهم وهم الذين يعذبون. وإياك أن تتوهم أنه لما يزادوا في أحجامهم أن المعذبين أشخاص آخرون، أبدا. كما كنت طفلا صغيرا رضيعا وأخذت حقنة للتطعيم، فلما كبرت من الذي تألم بهذه؟ أنت ولا حد غيرك. ولما صرت كبيرا وأصبت بأي ألم من الذي تألم؟ هو أنت. فالله يزيد في حجمك أو لا يزيد فيه، الله الفعال لما يريد، وأنت أنت. فهؤلاء الكفار إذا دخلوا النار زيد في أحجامهم زيادة هائلة حتى يذوقوا العذاب، والعذاب على الجلود لأنها موضع الإحساس، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. فيزاد في أحجامهم وجهنم كبيرة تسعهم، بل تسع كل الخلق، كما أن الجنة كبيرة تسع كل الخلق، لكن بعض الخلق يدخل الجنة والبعض الآخر يدخل النار. فقسم الخلق إلى جنة ونار، احتجت الجنة والنار، كل منهما تكلم الله، تقول النار وهي تكلم الله ما لها، يدخلها المستكبرون، يدخلها الأشداء المتجبرون، أو كما جاء في النص. وقالت الجنة ما لها، يدخلها الفقراء والضعفاء، يعني في الغالب، يعني لما تأخذ نسبة متوسط لأهل الطاعة وأهل العصيان تجد أن أهل الطاعة في الفقراء أكثر، وإن كان بعض الفقراء أعتى من العتو، وتجد في الأغنياء المتوسط عدد الطائعين أقل منهم في الفقراء، وإن كان في الأغنياء من لو وزن بملء الأرض فقراء. عثمان بن عفان كان من الأغنياء جدا، ومن مثل عثمان؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه جهز جيش العسرة 30,000، نعم غيره من الصحابة اشترك معه، لكن كان له أكبر حظ وأكبر نصيب. ولذا قال النبي ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان رضي الله عنه اشترى بئر رومة وجعله للمسلمين وقال دلوي فيها كدلاء المسلمين. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان عنده المال، كان يجعل الأوقاف لله رب العالمين، لله سبحانه وتعالى، وهو كالمسلمين فيها، وتمتد أوقاف عثمان، ومن ذهب منكم إلى مدينة رسول الله يرى هناك إلى الآن وقف أمير المؤمنين عثمان بن عفان 1445 سنة، ويستمر وقف عثمان رضي الله عنه. الله المستعان. المقصود من الكلام أن أهل الجنة فيهم الأغنياء والفقراء، والفقراء في أهل الجنة أكثر، وأن أهل النار فيهم الأغنياء والفقراء، وأن النار وأن الأغنياء الأشداء في أهل النار أكثر. فلما اشتكت الجنة والنار قال الله للجنة: أنت رحمتي أصيب بك أو أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. ثم قال سبحانه للجنة والنار: ولكليكما علي ملؤها، ستمتلئ هذه وتمتلئ هذه. فكيف تمتلئ النار؟ جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النار كلما يلقى فيها فوج يقال خزانات، يقال لها: هل امتلأت؟ تقول: هل من مزيد؟ فيلقى فيها فوج فيقال: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار سبحانه عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط وعزتك. امتلأت لأنها انزوى بعضها على بعض فضغطت على من فيها، اجتمعت عليهم يعيشون فيها الكرب والضيق والعذاب والشدة. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. على الجهة الأخرى الجنة واسعة ومن دخلوها لم تمتلئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينشئ الله سبحانه لها خلقا ويسكنهم فيها، يدخلون الجنة بغير عمل عملوه ولا بغير خير قدموه ولا سابقة حساب ولا عذاب، فتمتلئ أيضا لأن الله وعد هذه وتلك بأن تمتلئ. فين تمتلئ النار بأن تنزوي بعضها على بعض، وتمتلئ الجنة بأن يضع الله فيها خلقا جديدا. فلقائي يقول: فهل كان متصور في العقل أن تمتلئ النار أن يخلق لها خلق؟ فيقال: لا، لأنه لو خلق لها خلق دخلوها لكان هذا من الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. إنما من دخل النار يستحق الدخول، ومن دخل الجنة فتفضلا من الله عليه، فاللهم اجعل أهل الجنة يا رب العالم. قال سبحانه: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول الجنة ما لم تلات وتقول هل من مزيد. قال سبحانه: وأزلفت الجنة، يعني قربت وظهرت للمتقين، اللهم اجعلنا منهم وفيه للمتقين غير بعيد. ثم يقال لهم: هذا ما توعدون لكل أواب، الأواب الرجاعة، الأواب كثير التوبة، الأواب الذي يذنب ثم يعود ويذنب ثم يعود ويذنب ثم يعود. ولو أنكم لا تذنبون لا ذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، إنما إياك والإصرار على العصيان. قال الله في الحديث القدسي: أذنب عبدي ذنبا ثم قال: ربي أذنب فاغفر لي. قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت له. ثم أذنب فقال: ربي أذنب. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعذب بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت له. ثم أذنب فقال: ربي أذنب. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. قال العلماء: قوله سبحانه في هذا الحديث فليفعل ما شاء، يعني ما دام على هذا الأصل يحاول جاهدا أن يبتعد عن العصيان فتغلبه نفسه فيزل، ثم يكون سريع الرجوع سريع الأوبة سريع الفيئة فيفيه سريعا فيستغفر ويندم. فمن كان كذلك فليفعل ما شاء ما دام على هذا الوصف، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيقول سبحانه وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، فأزلفت الجنة قربت للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب كثير الأوبة والرجوع، لكل أواب حفيظ، يعني يحافظ أوامر الله فيفعلها ويحفظ نفسه من الوقوع في العصيان فيفعل الأمر ويجتنب النهي، لكل أواب حفيظ. جاء وصفه في الآية بعدها: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة بشر وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأجابه النبي. ثم قال: أخبرني عن الإيمان، فأجابه النبي. ثم قال: أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هكذا لفظه في صحيح مسلم. وجاء في بعض الروايات قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال سبحانه: لمن خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، بقلب قانت، بقلب خاشع، بقلب سليم. فإن القلوب على ثلاثة أقسام: قلب سليم، وقلب مريض، وقلب ميت. أما القلب السليم فقلب الأنبياء ومن قاربهم، أما القلب الميت فقلب الكافر واليهودي وغير كل من كان على غير الملة. قلبه ميت، قلبه قاسي، قلبه عليه ران، قلبه في أكنة، قلبه مطبوع عليه، قلبه أغلف، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. أما القلب المريض فهو قلب غالب عصاة المسلمين، فيه مادتان: مادة صلاح ومادة فساد. فإن غلبت عليه مادة صلاحه التحق بالقلب السليم، وإن من شعائر إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وإبراهيم عليه السلام تمنى القلب السليم لما قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد جاء إبراهيم بالقلب السليم، اللهم ارزقنا ذاك القلب السليم، قلب صالح، قلب خاشع، قلب مخبت، قلب أواب، قلب مطمئن. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالقلب المريض فيه مادتان: مادة صلاح ومادة فساد. هو للغالب منهما، فعليه أن يعمل على إكثار مادة الصلاح فيه حتى يلتحق بالقلب السليم. ولا شيء يصلح القلب ويجلو صدأه مثل الاستغفار. كم تستغفر في اليوم؟ قال النبي: إنه ليغان على قلبي، وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وجاء في الرواية الأخرى أكثر من 70 مرة يقول: أستغفر الله ويتوب إليه. وكان النبي في المجلس الواحد يعد له أصحابه: رب اغفر لي وارحم وتوب علي إنك أنت التواب الغفور. وكان صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. وكان بعد قيام الليل يجلس بالأسحار يستغفر، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ثم الذكر عموما من بعد الاستغفار كالتسبيح والتحميد وقراءة القرآن، كمطالعة كتب العلم النافع، كالنظر في سير الصالحين، كتدبر القرآن. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فقال سبحانه وتعالى: لنثبت به فؤادك. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمتقين وذكرى للمؤمنين. قال الله سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني ما تستمع إليه يذكرك إن كان لك قلب، أو تلقي السمع سمع انتفاع وأنت شاهد بقلبك. فيقول سبحانه: يوم نقول جهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، يقال ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود لهم. ثم قال سبحانه: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يعني لهم في الجنة كل ما تشتهي العين، كل ما تلذ به الأنفس، كل ما تشتهي الأنفس، كل ما تقر به الأعين. لا يسمعون فيها لغوا إلا قيلا سلاما سلاما. لهم ما يشاءون فيها من أنهار، من فواكه، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. يتنعمون فيها غاية النعيم، بحبرة وسرور قلوب مطمئنة طيبة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. قال سبحانه: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يقول: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ويقول: ولهم مزيد. فما الزيادة وما المزيد؟ هو ما نختم به الخطبة، ما نختم به الجمعة، هو حديث صهيب رضي الله عنه، رواه مسلم وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: ألا يا أهل الجنة، أهل الجنة على العموم لم يخص الرجال من النساء، قال: يا أهل الجنة إن لكم عند ربكم موعدا يريد أن ينجزكم، أن ينجزكم. فيقولون: وما ذاك؟ عاوزين إيه تاني؟ ألم يرضى عنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم ينجنا من النار؟ فيقال: كل ذلك بلى، لكن لكم عند ربكم موعدا، هذا الموعد يريد سبحانه أن ينجزكموه. قال: فيكشف الحجاب فيرونه سبحانه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الكريم، هو قوله سبحانه: لهم ما يشاءون فيها تلك اللذات ولدينا مزيد، هو النظر إلى وجه الكريم. فاللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين، واجعلنا من أهل الجنة، واجعلنا من المقبولين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.